قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه بأن يسلك هذا المسلك وهذه الطريقة، وهي الدعوة إلى التوحيد، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، ويكون في دعوته عليه الصلاة والسلام على بصيرة ويقين وعلم وبرهان. ولهذا أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله: ماذا يأمركم؟ ماذا أجاب أبو سفيان؟ قال: الحق والصدق. قال: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ثم ذكر باقي الفرائض والواجبات: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة كما في الصحيحين. وهذه الآية العظيمة، آية سورة يوسف، تبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والمؤلف رحمه الله سيذكر هذه الفوائد المتعلقة بالآية في المسائل بعد ذكر الأدلة. ومعروف عند العقلاء كلهم من أهل السنة وممن عرفوا الكتاب والسنة أن الله عز وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإقامة التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يقول أهل السنة ما يقوله أهل البدع والضلال من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أن أول واجب هو النظر، هذا كلام باطل. فالسلف قد ذكروا أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية ضرورية لا تحتاج إلى نظر. الله يقول في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا إقرار من هذه الذرية، ذرية آدم، تقر بربوبية الله سبحانه وتعالى، فأشهدهم على هذا الاعتراف فقالوا: بلى، شهدنا. وهذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم. لهذا قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيذكر المؤلف بعد ذلك من فوائد هذا الباب هو أن أول واجب في الدعوة، أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر كما يزعم هؤلاء المتكلمون، لأن بالفطرة الله عز وجل يعرف. والمقصود بفطرة الله في هذه الآية التي ذكرناها آنفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام الذي هو يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن جميع الرسل جاءوا لهذا الأمر، دعوا أقوامهم ابتداء إلى توحيد العبادة والألوهية، وما جاءوا للنظر كما يزعم من يزعم من المتكلمين. ولهذا الله في القرآن كثيرا يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية، فيحتج عليهم على ما أنكروه من توحيد الألوهية. ولهذا يقول لهم الله سبحانه وتعالى: أفلا تتقون، عندما أخبر الله أنهم يقرون بالرزق ويقرون أيضا بأن الله جعل لهم السمع والأبصار: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ومعروف أنه ما من مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لكن يحصل أن هذه الفطرة تتغير، فيأتي أبواه ويمجسانه أو يهودانه لأنه كان على دين الإسلام وعلى الفطرة، أو ينصرانه.